بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء من أحق بالإمامة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن الضمج قال: سمعت أبا مسعود البدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود بن غيلان: قال ابن نمير في حديثه: أقدمهم سنا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمر بن سلمة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به. وكرهه بعضهم وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي لحديث أبي سعيد لحديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه: بما جاء من أحق بالإمامة. وهذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المشتمل على الصفات المعتبرة في الأئمة، وذلك أن الإمامة في الصلاة تستلزم وجود صفات ينبغي توفرها في الإمام لكي يحكم بجواز تقدمه على الناس. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي تتعلق بتقديم الأحق، وفي الإمامة جانبان: الجانب الأول يتعلق بمقدمات الإمامة، والثاني يتعلق بصفات الأئمة في الصلاة. فأما مقدمات الإمامة فالإمامة مأخوذة من قولهم: أما الرجل القوم إذا تقدم عليهم. وقال العلماء: إنها مشتقة من قولهم: أما الشيء إذا قصده. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا، أي قاصدين البيت الحرام. وقولهم: إن الإمامة مأخوذة من القصد، قال بعض أئمة اللغة: إنها مأخوذة من الأمام، لأنه الخط الذي يخط في أول الدار عند البناء، وكأن صلاة الناس قد انبنت على صلاة الإمام. وهذا صحيح، لأن الناس مرتبطين بالأئمة، فلا يتقدم المأموم على الإمام كما لا يخفى. وقال العلماء: إن الإمام هو المقدم على القوم، سواء كان في الخير أو كان في الشر، يقال إمام الهدى ويقال إمام الشر. ومنه قوله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال بعض المفسرين إن المراد بالآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن يدعو الناس على حسب أئمتهم، فيقال يا أهل القرآن، ويقال يا أهل الزبور، ويا أهل التوراة، ويا أهل الإنجيل، لأن هذه الكتب كان يأمها الناس ويقتدون بها. والمراد أن الإمامة تطلق بمعنى التقدم في الشيء، وإمام كل قوم من تقدم عليهم على حسب تلك الإمامة في الخير والشر. وأما بالنسبة للإمامة في اصطلاح العلماء فإنها تنقسم إلى قسمين، فهناك إمامة عامة وهي التي يسميها العلماء بالإمامة الكبرى وهي الخلافة، وهناك إمامة صغرى وهي الإمامة في الصلوات الخمس. ومراد المصنف رحمه الله باب ما جاء من أحق بالإمامة أي في الصلاة، وذلك أن الإمامة في الصلاة تشتمل على جملة من الأمور ينبغي لكل من تقدم أن يكون متخلقا بها. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله أن الإمامة منصب شريف ومقام منيف لا ينبغي أن يتقدم له كل أحد، وقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حينما نص في هذا الحديث على أن الإمامة الأحق بها من كان حافظا لكتاب الله عز وجل، عالما بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل دلالة واضحة على أنها ليست لكل أحد. ولما شرف مقامها وعظم شأنها عند الله عز وجل طلب لها الأخيار والصفوة الأبرار، لأنهم إذا تقدموا على الناس صلحوا وأصلحوا. فكم من سنن أحيت وكم من بدع أميتت حينما تقلد الإمامة في الصلاة الأخيار الأئمة الأبرار، وكم من بدع أحيت وكم من سنن أميتت حينما تقلدها من لا يخاف الله من أهل الجهل، فضل وأضل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الناس في فساد الزمان. فالمقصود أن الإمامة يجب أن يتوفر في الإمام، يجب أن يتقدم لها من كان أهلا. وقد ذكر العلماء جملة من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الإمام، فأجمع العلماء رحمهم الله على أن الإمامة لا تجوز إلا إذا كان الإمام مسلما، وإذا صلى وراء كافر وتبين كفره ولو بعد حين، فإنه يجب عليه أن يقضي الصلاة لأن الإمامة لا تصح، والصلاة وراء الكافر لا تصح، سواء كان كفره صريحا أو كان كفره من أهل البدع والأهواء ممن يكفر ببدعته وهواه. وأما الشرط الثاني فهو العقل، فلا تصح إمامة المجنون إجماعا. ومن هنا قال العلماء إنه لو صلى وراء إمام ثم تبين أن الإمام مجنون فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. وكذلك اتفق العلماء رحمهم الله على أنه يشترط في الإمام أن يكون متطهرا، فلا يجوز أن يصلي وراء الإمام إذا علم أنه محدث حدثا أصغر أو أكبر. وكذلك لا يجوز أن يأتم بالإمام إذا رأى عليه النجاسة، فإذا صلى وراء إمام ورأى على ثوب الإمام نجاسة فإنه يريها الإمام إن أمكن، وأما إذا لم يتمكن من ذلك فإنه ينوي مفارقة الإمام. واختلف العلماء رحمهم الله لو صلى الإمام وكان لا يعلم أنه محدث، وبعد انتهائه من الصلاة تبين أنه كان محدثا حدثا أصغر وأكبر، فقال جمهور العلماء إن الصلاة وراءه صحيحة، والواجب على الإمام أن يعيد الصلاة دون المأمومين. وقال الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان: يجب على الإمام وعلى المأمومين أن يعيدوا الصلاة. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وأدلة كل والراجح من الأقوال. واشترط العلماء رحمهم الله لصحة الإمامة أن يكون الإمام عالما بأحكام الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، فلا يجوز أن يأتم بالجاهل بالصلاة، لأنه لا يمكن لمثله أن يحقق الصلاة ويأتي بها على وجهها. فالواجب أن يكون على علم بما تصح به الصلاة. واختلف العلماء هل من شرط الإمام أن يكون بالغا، فقال جمهور العلماء: لا تصح الصلاة إلا وراء الإمام البالغ. وذهب الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله إلى القول بجواز الائتمام بالصبي إذا كان مميزا يعقل الصلاة، وكان هناك ما يوجب تقدمه على المأمومين ككثرة حفظه لكتاب الله عز وجل. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة. واتفق العلماء رحمهم الله على اشتراط الذكورة في الإمام، وذلك إذا كان المأمومون من ورائه رجالا أو فيهم الرجل، فلا يجوز أن تأم المرأة الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمامة في الرجال، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقر على تقديم المرأة في الإمامة في الصلاة إلا إذا صلت بنساء مثلها. وفي ذلك حديث أم ورقة الشهيدة رضي الله عنها وأرضاها، وسيأتي بيان هذا الحديث وبيان خلاف العلماء رحمهم الله في إمامة المرأة للنساء. وهناك أمور ينبغي توفرها في الإمام من جهة كونه قادرا على أداء الأركان، وفي ذلك تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. وأما بالنسبة للصفات المستحبة في الإمام، فينبغي على الإمام أن يعلم أن التقدم على الناس يوجب عليه أن يحفظ حرمة الإمامة ولا يضيعها، وأن يكرم مكانة الإمامة ولا يهينها. فكم من إمام حفظ الله به وقار الأئمة والإمامة، وكم من إمام ضيع الحقوق والواجبات، فاستهان الناس بمكان الإمامة. ومما يستحب للإمام أن يحفظ به حقوق الإمامة من المواظبة على الصلاة بالناس، فإذا اختير للصلاة بالناس ينبغي عليه أن يحافظ على الحضور، وأن يكون مواظبا على ذلك حتى لا يظن به الظن السيء. ومن هنا إذا حافظ الإمام على الإمامة حفظ الناس له المكانة والإجلال، لأنهم يرون فيه التعظيم لحرمات الله والحرص على الخير. كذلك يستحب في الإمام أن يكون عالما بالشريعة فقيها بالأحكام، لأن الناس يحتاجون إلى أمثال هؤلاء. فإذا تقدم الإمام على الناس عليه أن يوطن نفسه بالعلم، فيكون عالما عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وحينئذ يحسن القيام بحقوق الإمامة، فيتم ركوعها وسجودها وخشوعها وشرائطها وكذلك يحسن الصدر والورد عند الأمور التي تنزل به والمعضلات التي تشكل عليه، فيصدر عن علم وبصيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبتت قدمه بالعلم أقبلت عليه القلوب وأذعن له الناس، وكان في ذلك من الخير الشيء الكثير. ولربما علم الناس وأرشدهم فأصبح مسجده مشعلا من مشاعل الخير ومدرسة من مدارس العلم والإيمان. فأمثال هؤلاء الأئمة يعظم خيرهم وينتشر في الناس خيرهم، وأمثال هؤلاء خليقون بالذكر الحسن في الدنيا وبعد الموت، لما جعل الله لأهل العلم من علو المكانة والشأن في الدنيا والآخرة، فتكون إمامته رفعة له في الدنيا وفي الآخرة. كذلك يستحب للإمام أن يتحلى بحلية الإسلام من الحرص على تقوى الله عز وجل وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، يكون للخير سباقا ولرحمة ربه تواقا ومشتاقا، ويعلم الناس من قهده وسمته ودله وقوله وعمله ما يدلهم على الخير ويحببهم في طاعة الله عز وجل. كذلك يستحب للإمام أن يكون قدوة للناس إذا أمرهم ائتمر، وإذا نهاهم عن الشر كان أبعد ما يكون عنه فانكف وانزجر. وأمثال هؤلاء الأئمة يجعل الله لأقوالهم آذانا صاغية وقلوبا واعية، وحينئذ يكونون أئمة من أئمة الهدى. وينبغي للإمام أن يكون في حال اجتماعه مع الناس على حال السكينة والوقار تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في حلمه ورحمته وتواضعه وصبره صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الإمام محافظا على هذه الخيرات متحليا بهذه الصفات، فإن الإمامة تجمل وتكمل بمثله بإذن الله عز وجل. والعكس بالعكس، فإذا كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله صرف الله عن قلبه الآخرة، فأزله عن سبيلها وصرفه عن معلمها، فأصبح يخبط خبط عشواء لا يتورع عن القول عن الله بدون علم، فلا يزال يهوي في الدركات حتى لربما استوجب من الله اللعنات. نسأل الله السلامة والعافية، وحينئذ لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. فالواجب على الإمام أن يستشعر المسؤولية والأمانة، وأن يحفظ للإمامة مكانتها. وإذا اطلع الله على قلبه فوجد فيه الإخلاص لربه والاستكانة لخالقه والبراءة من الحول والقوة، فإن الله يمده بالعون والظهير، ويكون له سبحانه نعم المعين ونعم النصير. وقوله وفي هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له البدري لأنه نزل ببدر وسكن بها. ولذلك قال طائفة من أهل العلم إنه لم يشهد بدرا، وإنما شهد أحدا والمشاهد بعدها. ولذلك كان أبو مسعود رضي الله عنه وارضاه ممن بايع بيعة الرضوان، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الموت تحت الشجرة، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يلد النار أحد بايع تحت الشجرة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أن يصلي بالقوم إماما. وفي هذه الجملة دليل على مشروعية الإمامة في الصلاة، وهو إجماع. وقوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم، استدل به من قال من العلماء بجواز إمامة المرأة للرجال، وهذا القول قول شاذ. قال به الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وينسب لداود الظاهري، وقد رد أئمة السلف رحمهم الله هذا القول لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث ورد في سبب خاص، وهو ولاية بنت كسرى على فارس. والقاعدة في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في اللفظ ولم يخصص، ولم يقل إن ذلك خاص بالإمامة الكبرى، بل قال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والصلاة من أعظم الأمور وأجلها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. أما الدليل الثاني فإن قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم، قال طائفة من العلماء إن القوم هنا المراد به الرجال، لأن العرب تطلق القوم على الرجال، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: لا يسخر قوم قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. قالوا: فعطف النساء على القوم، فدل على أن المراد بالقوم الرجال. واستدلوا بشاهد على ذلك، وهو قول زهير بن أبي سلمى: ولست أدري ولا إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ فقوله أقوم آل حصن أم نساء، لو كان القوم يشمل الرجال والنساء لما احتاج للعطف. وهذا الجواب فيه نظر لا يخفى، لأنه يحتمل أن يكون من باب عطف الخاص على العام. وظاهر هدي السلف وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أن المرأة لا تؤم الرجال، ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها خرجت بالناس إلى الجمل، إلى وقعة الجمل، ومع ذلك لم تكن إمامة لأصحابها، بل كانت تقدم الرجل. وقد جاء عنها أنها كانت تقدم مولاها ذكوان ليصلي بها صلاة التراويح في رمضان. فهذا يدل دلالة واضحة على أن المرأة لا حظ لها في الإمامة بالرجال، لأن الله سبحانه وتعالى جبل الرجال على الفتنة بالنساء. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فدل هذا على أن المرأة فتنتها للرجال عظيمة. ومما يدل دلالة قوية على أن المرأة لا تكون إمامة للرجال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر عليه الصلاة والسلام أم حرام بنت ملحان، وصلت وراء أنس بن مالك واليتيم، فلم يأمرها أن تساوي ولديها، وهذا يدل دلالة واضحة على أن المرأة ينبغي أن تؤخر، لأنها إذا أخرت كان ذلك أدعى لحفظها وحفظ غيرها من الفتنة بها. وقوله عليه الصلاة والسلام أقرأهم لكتاب الله، استدل طائفة من العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم على جواز إمامة الصبي للرجال، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يفرق بين الصغار والكبار. وقد رد هذا الاستدلال بأن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم وقع لجماعة الرجال المكلفين البالغين، والأصل في شرائع الإسلام أن يخاطب بها المكلف البالغ، ولذلك لا يتوجه للصبي إلا على سبيل التبع للأصل. ولذلك قالوا إن الصبي إذا لم يكن مميزا لا يكون إماما، وقالوا للشافعية في رد استدلالهم بهذا العموم أرأيتم المجنون أليس هو من القوم؟ فلو أنه كان حافظا للقرآن فإنه يصدق عليه الوصف أنه حافظ للقرآن، وبالإجماع لا يؤم العاقلين. والصبي دون العقل، فإن الله سبحانه وتعالى وصف الصبي بكونه غير عاقل وأنه لم يبلغ الحلم وهو العقل، فدل دلالة واضحة على أنه لا حظ للصبي في الإمامة كما قالوا. وقوله عليه الصلاة والسلام أقرأهم لكتاب الله، اختلف العلماء في قوله أقرأهم على وجهين. الوجه الأول أن المراد بالأقرأ هو الأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل، والوجه الثاني المراد به من كان أكثر ضبطا لأحكام التجويد، وذلك أن كتاب الله عز وجل تلاوته تكون بالترتيل والتجويد بإعطاء كل حرف صفته ومستحقه. ومن هنا قالوا إن المراد بالأقرأ من كان أكثر ضبطا لكتاب الله عز وجل، يعطي الحروف حقوقها من صفة لها ومستحقها. والصحيح أن المراد بالأقرأ من كان أكثر حفظا لكتاب الله عز وجل، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: فإذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم أكثرهم قرآنا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه في صحيح البخاري: في حديث قوم عمرو بن سلمة رضي الله عنهم أنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وليؤمكم أكثركم قرآنا. فهذا يدل على أن المراد الأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل. ومن هنا لو كان هناك إمامان أحدهم يحفظ القرآن كاملا ولكنه لا يضبط تجويده وترتيله على الصفة الكاملة، وهناك من يحفظ أقل منه ولكنه يضبط التجويد والترتيل، فقال أصحاب القول الأول يقدم من كان حافظا للقرآن، وهذا هو الصحيح لظاهر الأحاديث التي ذكرنا. وقال أصحاب القول الثاني يقدم من كان أكثر ترتيلا وتجويدا، لأن تجويد القرآن معتبر، ولا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن دون أن يضبط قراءة القرآن كما ينبغي. وقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيه المراد بكتاب الله القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بكونه كتابا، والكتاب مأخوذ من الكتب، وأصل الكتب في لغة العرب الجمع والضم، قيل يقال تكتب القوم إذا اجتمعوا، ومنه سميت الكتيبة لاجتماع فرسانها وانضمام بعضهم إلى بعض. وسمي الكتاب كتابا لأن حروف الكتاب وكلمات الكتاب جمع بعضها وانضم إلى بعض، ولأن سور القرآن انضم بعضها إلى بعض. وكتاب الله عز وجل إذا أطلق المراد به القرآن، وقد يراد به ما أنزله الله عز وجل من الكتب السماوية على أصلها. وقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيه دليل على فضل حفظ كتاب الله عز وجل. وقد فضل الله حفظة كتابه بهذا الشرف العظيم والمكانة والمكان الجليل الكريم، فقد قدم حافظ كتاب الله لأحب الأعمال إلى الله عز وجل وهي الصلاة، فحفظة كتاب الله عز وجل هم الأحق بالتقديم للصلوات. وهذا يدل على شرف حفظ كتاب الله عز وجل. وهل هناك شرف أعظم من هذا الشرف؟ أن يحمل المسلم بين دفتي صدره كلام الله سبحانه وتعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن نور للعبد ونور للعبد من الظلام والضلالة والعمى، يستهدي به إذا ضل الناس، ويرحم به إذا عذبوا، ويعصم به إذا فتنوا، وهو الشفيع المشفع بين يدي الله عز وجل. فكم شرح الله بكتابه صدورا، وأنار به نفوسا وعقولا، وكم هدى الله به من الضلالة، وأنقذ به من الغواية، وأرشد به من الحيرة. فهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه. فمن حمل هذا الكتاب بين دفتي صدره فله الشرف العظيم إذا حفظ حقوق هذا الكتاب، وأحس أن الله سبحانه وتعالى حمله مسؤوليته، فحفظ كتاب الله عز وجل وحفظ جوارحه فاستقامت بكتاب الله عز وجل أمرا ونهيا، أخذا وإعطاء. فمن كان له الكتاب إماما ونورا نال سعادة الدنيا والآخرة. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن حفظ كتابه وعمل به أن يسعد ولا يشقى أبدا. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى امتن بها على كل حافظ لكتابه إذا حفظ حقوق القرآن. وفي هذا الحديث جملة من المسائل والأحكام، وسنأتي إن شاء الله على بيانها وتفصيلها. سابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لحافظ القرآن المسافر إذا قدم على قوم من أهل القرى لا يحفظون القرآن أن يصلي بهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمسافر يجوز له أن يؤم بالمقيمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم بأهل مكة، وإذا أم بهم في الرباعية فإن أمكن أن ينبههم، وغلب على ظنه أنهم لا يشوشون ولا تلتبس عليهم الصلاة، وأنهم سيقومون بعد سلامه ويتمون فلا إشكال، فهذا هو الأفضل وهو أقرب إلى السنة. وأما إذا غلب على ظنه أنهم يتكلمون ولربما حضر المتأخر الذي لم يسمع بتنبيهه أو فيهم كثرة أو فيهم من يجهل هذه الأحكام، وأنه ربما تلفظوا وربما أفسدوا صلاتهم بالكلام الأجنبي، فمن فقه الإمامة كما ذكر العلماء أن يحتاط فيصلي بهم أربعا. وأما مسألة هل يتقدم عليهم أو لا يتقدم فيه تفصيل، إذا كان هناك من يأمهم ويعطي الإمامة حقوقها فإنه لا يتقدمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم، وكان راوي الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتورع عن التقدم. ولكن إذا احتاج إلى تقدمه فلا بأس أن يتقدم، أو يكون ذلك من أجل أن يعظهم بعد الصلاة أو يذكرهم، فلا بأس بذلك، وذلك من الخير إن شاء الله. وعلى ذكر الخروج إلى القرى والأماكن، فلا شك أنه من أجل الطاعات وأعظم القربات تعليم الجاهلين والحرص على الخروج إلى المناطق النائية البعيدة عن المدن والتي يحب أهلها العلماء وطلاب العلم. وقد وجدنا ذلك، وجدنا في أهل القرى من الفطرة ومحبة أهل العلم وتقدير أهل العلم، ووجدنا لذلك أثرا عظيما في الدعوة، أن الله يبارك للإنسان في دعوته، ففيهم كبار السن الصالحون وفيهم الأخيار وفيهم من يحب الخير وإذا تعلم الخير التزمه، وكونهم على فطرتهم فهم أحب لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا علموا، فقد وجدنا فيهم الاستجابة والتقدير لأهل العلم، فأمثال هؤلاء أحق، خاصة وأن الإنسان يجد منهم القبول ويجد منهم الحاجة ويجد منهم الترحيب، فأمثال هؤلاء لا شك أنه ينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على الخروج لهم وعلى محبتهم في الله وتعليم جاهلهم. تصور لو أن إنسانا علمته كيف يقرأ الفاتحة، والله ما تلفظ بها إلا كان لك مثل أجره، ولو علم غيره هذه الفاتحة فإن لك أجره وأجر من عمل بهذا العلم إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. وتصور لو أنك وقفت بينهم تعلمهم السنة وتدلهم على فقه الشريعة والملة، فبينت لهم صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صفة صلاته قائما وراكعا وساجدا وذاكرا، تصور لو انتصبت هذه الأمة من الناس واقفة بين يدي الله تطبق سنة من سنن رسول الله كانت في ميزان حسناتك، وكل من تعلم على يديها فلك أجورهم وأجور من تعلم عليهم واقتدى بهم إلى يوم القيامة. الله أكبر، ما أكرم الله وما أعظم فضله على من أحب دينه وعلمه وعمل به، وما أعظم أجور العالم العامل. فليحرص طلاب العلم وليجعل طالب العلم حظا معقولا من الخروج لأمثال هؤلاء، خاصة أنهم قد يجهلون أمورا واضحة من الدين، فمثل هؤلاء إن شاء الله سيجد الإنسان منهم خيرا. وأشهد لله أنني من نعم الله عز وجل التي وجدتها أنني كنت في بداية الدعوة أخرج إلى أمثال هؤلاء، فوجدت والله يشهد على هذا من الخير والبركة وطيب الأثر ما الله به عليم. ولذلك في أهل البادية وأهل القرى من الفطرة والأخلاق الحميدة ما يعين الداعي على خير كثير. الله يعلم أننا نقول هذا من نفوسنا ومن قلوبنا، قد جربنا ذلك ووجدناه، يحبون أهل العلم ويقدرونهم ويسمع من الدعاء. والله إن المسجد أصلي فيه فوق الألف، قل أن تجد الرجل يخرج صغيرا أو كبيرا حتى يسلم عليك ويرد عليك السلام، وهذا أين يوجد؟ قل أن يوجد. وتقوم خطيبا في العيد، وقد حدث لي ذلك، فأقف أمام 3000 و4000 والله ما يقوم منهم إلا الرجل والرجلان في خطبة العيد، وقد وجدت منهم من حب الخير وتقدير أهل العلم، لكن ينبغي أن لا يقف بينهم إلا من عنده علم وبصيرة، وأن يتقي الله عز وجل كل من ينصحهم ويذكرهم، وينبغي أن يترفق بهم. فأمثال هؤلاء لا شك أن فيه خير كثير، والحرص على تعليمهم وتوهم وغيرهم، وإن شاء الله الخير الحمد لله موجود في كل مكان، ولا يختص هذا بمكان دون مكان، لكننا نذكر أمثال هؤلاء لوجود الحاجة وشهادة بالحق

ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص يوم الجمعة بالصيام. فلا يجوز للمسلم أن يخص زمانا ويعتقد في ذلك الزمان، أو يخص جمعة أو يخص شهرا، إلا إذا ورد الدليل وثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص هذا الزمان أو هذا المكان بعبادة أو ذكر أو عمل، فإنه يتبع ولا يبتدع. وقد حذر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الإحداث في الدين. على المسلم أن يسأل العلماء وأن يرجع إلى العلماء في مثل هذه الأمور، وأن لا يعتقد شيئا إلا ما ورد الدليل به، يلتزم بهدي الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة من الصحابة والتابعين، فإننا مأمورون بالاتباع منهيون عن الابتداع. وقد أكمل الله لنبيه الدين، فما ترك عليه الصلاة والسلام باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. فلا يجوز لمسلم أن يأتي إلى حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث موضوع من أناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعهم ويعتقد ما يقولون وهم كذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث ما لها أصل لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي العبد ويجعل أهلها قدوة له وإماما له في ذكر وطاعة وعبادة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم أن يتبع، وعليه أن يسير على نهج الكتاب والسنة، فليس في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص لهذا الشهر. وعلى طلاب العلم وعلى الأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس على مثل هذه الأمور، وأن يبينوا لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وأئمة الهدى من السلف الصالح لهذه الأمة. نسأل الله العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. سؤال عن كيفية إمامة المرأة للنساء في الصلاة الجهرية، وما هي الكيفية في ترتيب الصفوف في ذلك الجمع، وجزاكم الله خيرا. المرأة يؤذن لها أن تصلي بالنساء على أصح قولي العلماء، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم لحديث أم ورقة الشهيدة رضي الله عنها، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها. و هذا الحديث أصل عند العلماء في مشروعية إمامة المرأة للنساء، وإذا أمت فإنها تقوم وسطهن، كما هو قول طائفة من السلف رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. لو أن إنسانا كان حافظا لكتاب الله عز وجل وتوفرت فيه الأهلية لأن يكون إماما، ويحب أن يتشرف لهذا المنصب، فهل في هذا حرج أم لا، وجزاكم الله خيرا. من كان ملما بالحقوق الواجبة عليه في الإمامة وتوفرت فيه الأهلية، وكان يعلم أنه إذا لم يتقدم أنه سيتقدم من يضل الناس ويضيع عليهم صلاتهم، فإنه يجب عليه أن يتقدم. وقد قرر العلماء ذلك في مسألة طلب القضاء، وقالوا إذا كان عالما بالقضاء قادرا على إقامة الحق وإنفاذه، وعلم أنه إذا لم يطلبه أنه يضيع، وجب عليه أن يتقدم. قال الله تعالى عن نبيه يوسف، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فدل على مشروعية طلب الإمامة إذا توفرت في الإنسان الأهلية، وأنه لا بأس أن يتقدم لذلك إذا غلب على ظنه أنه يسلم ويغنم، وأن الناس ينتفعون ويحبون منه ذلك، سواء كان ذلك في الإمامة أو كان في القضاء أو كان في التدريس. وعليه مع ذلك كله أن يسأل الله المعونة، وأن لا يعتقد أنه قادر بحوله وقوته، فمن برأ من الله من الحول والقوة فإن الله يمده بحوله وقوته، ولا يزال له من الله معين وظهير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.